بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وسلم تسليما كثيرا. بسم الله الرحمن الرحيم. قال الإمام مسلم رحمه الله تعالى: وحدثنا ابن أبي عمر المكي صاحب المسند المفقود. أين تراجع أحاديثه أو بعض أحاديثه؟ زوائد. ماذا المطالب العالية في الزوائد؟ نعم، في نعم مطالب العالية في زوائد المسانيد الثمانية. لمن هذا الكتاب؟ نعم لك. مطالب العالي الحافظ محجر. زوائد المساند الثمانية ثم أضاف اثنين فصارت عشرة. زوائدها على ماذا؟ على الكتب الستة، بمعنى ما كان في مسند ابن أبي عمر وليس موجودا في الأمهات الست تجده في المطالب العالية. هل تجد هذا الحديث، حديث مسعود هذا، هل تجده في المطالب العالية؟ أعتقد أنه موجود في الصحيح. إذن أخرج زوائد ابن أبي عمر المكي العدني. قال: حدثنا سفيان عن جامع بن أبي راشد عبد الملك بن عيا سمع شقيق بن سلمة يقول: سمعت ابن مسعود يقول: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: من حلف على مال امرئ مسلم بغير حق لقي الله عليه غضبان. قال عبد الله: ثم قرأ علينا رسول الله صلى الله عليه وسلم مصداقه من كتاب الله: إن الذين اشترون بعهد الله وإيمانهم ثمنا قليلا، إلى آخر الآية. قال: حدثنا قتيبة بن سعيد وأبو بكر بن أبي شيبة وهناد بن السري وأبو عاصم الحنفي، واللفظ لقتيبة. قالوا: حدثنا أبو الأحوص عن سماك عن علقمة بن وائل عن أبيه قال: جاء رجل من حضرموت ورجل من كندة إلى النبي صلى الله عليه وسلم، فقال الحضرمي: يا رسول الله، إن هذا قد غلبني على أرض لي كانت لأبي. فقال الكندي: هي أرضي في يدي أزرعها، ليس له فيها حق. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم للحضرمي: ألك بينة؟ ما هي البينة الشرعية؟ شاهد عدل أو شاهد عدل مع يمين المدعي، وفي الآونة الأخيرة أتوا بأشياء طيبة تعتمد، ما يتعلق بالبصمات وغيرها، فنعم أوراق موثوقة مع البصمات، والحمد لله في الغالب ما يعتمدون على البصمة فقط، يضيفون الشهود غالب عقودات المحاكم على هذا، يضيفون الشهود، هذا أمر طيب. قال: فلك يمينه. قال: يا رسول الله، إن الرجل فاجر لا يبالي على ما حلف عليه وليس يتورع من شيء. فقال: ليس لك منه إلا ذلك. فانطلق ليحلف، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم لما أدبر: أما لئن حلف على ماله ليأكله ظلما ليلقين الله وهو عنه معرض. قال: وحدثني زهير بن حرب وإسحاق بن إبراهيم، لأن قال سيحلف يا رسول الله وسيذهب بالمال، ما عنده بينة، لكن قضى النبي صلى الله عليه وسلم باليمين على من كانت بيده الأرض. اليمين في الجانب الأقوى التي في يده، القرينة معه، الأرض في يده، فصار اليمين له. لو جاءك رجلان يختصمان أو مررت برجلين يختصما في دابة كل يسحبها إليه، هذا يقول حقه هذا يقول حقه، وليس لهذا شهود ولا لهذا شهود، فكيف الآن؟ من الذي يحلف؟ هي في يدهما جميعا، كل يأخذ في الحظم، كلهم ممسك للحظم، كلهم مدعين، كلهم يقول هذه يقسم الدابة بينهما بالسكين. قال اصنام سليمان. ماشي، ما علي أحد بينه. هذا يقول هي في يدي من زمان من أيام، هذا يقول هي في يدي من أيام، لا حق هذا ولا هذا. نعم، ماذا يصنع القاضي عندك؟ يأخذ القرائن. طيب، ما وجد قرائن، ما في إلا دعاوى، دعوى من هذا ودعوى من هذا، ليس لهذا بينه ولا لهذا بينه. نعم، أبا تميم. نعم، حافظ البخاري عن أبي هريرة النبي صلى الله عليه وسلم أسهم في قوم باليمين، أي يوم يحلف، يعني محمولة على هذه الصورة، فيفعل قرعة، قرعة بينهم من الذي يحلف، فإذا خرج القرعة على هذا حلف وأخذها، وإذا خرجت القرعة على هذا حلف وأخذها. ومنهم من يقول تقسم بينهما نصفان، نعم، حديث النصفين كأنه فيه كلام، من عنده بلوغ المرام؟ اهتنا بلوغ المرام. في باب الدعاوى والبينات، عن أبي موسى أن الرجلين اختصما في دابة وليس الواحد منهما بينة، فقضى بها رسول الله صلى الله عليه وسلم بينهما نصفين. قال معاذ: الصواب إرسال. خرج أحمد وأبو داود والنسائي من طريق قتادة عن سعيد بن أبي بردة عن أبيه عن أبي موسى، وقد اختلف في إسناد على قتادة اختلافا كثيرا كما في العلة للدارقطني، ورجح الدارقطني أنه عن أبي بردة مرسل، ورجح هو البخاري أن أبا بردة أخذه من سماك بن حرب، السماك بن حرب ما رواه عن تميم طرفا مرسلا. ذم على الحديث أنه قسم بينهما نصفين ضعيف، فيبقى على أنه يسهم بينهما. أنت راضي على النص؟ خلاص، ما في إشكال. مثلا كل منهما قال ما سأحلف، وإذا قال ما سأحلف ما بقي إلا أن يصلح بينهما على النصف إذا تراضي على ذلك. قال: ثم قرأ علينا رسول. طيب، قرأناها. قال: وحدثني زهير بن حرب وإسحاق بن إبراهيم جميعا عن أبي الوليد. قال زهير: حدثنا هشام بن عبد الملك. قال: حدثنا أبو عوان عن عبد الملك بن عمير عن علقمة بن وائل عن وائل بن حجر قال: كنت عند رسول الله صلى الله عليه وسلم. في خطأ هنا في طبعة دار الكتاب العربي، دار المعرفة، عن أبيه عن وائل بن حجر عن أبيه. نعم، زيادة عن أبيه حتى موجودة عندي، لكن قد شطبت عليها، يعني موجودة في النسخ كلها. في دار الكتاب العربي دار المعرفة عن وائل بن حجر عن أبيه، زيادة عن أبيه ليس صحيح. وائل هو الذي روى القصة كما في الإسناد السابق، عن وائل بن حجر، عن زيادة عن أبيه خطأ، الذي عنده زيادة عن أبيه بعد وائل خطأ. قال: كنت عند رسول الله صلى الله عليه وسلم فأتاه رجلان يختصمان في أرض، فقال أحدهما: إن هذا انتزى على أرضي يا رسول الله في الجاهلية، وهو امرؤ القيس بن عابس الكندي. وخصمه ربيعة بن ابن عبدان. قال بينته؟ قال ليس لي بينة. قال يمينه؟ قال إذن يذهب بها. قال ليس لك إلا ذاك. ما معك إلا اليمين، ما معك بينة، ما بقي معك إلا اليمين. لماذا؟ لأن الأرض بيده. قال فلما قام ليحلف قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من اقتطع أرضا ظالما لقي الله وهو عليه غضبان. قال إسحاق في رواية ربيعة بن عيدان. طيب النبي صلى الله عليه وسلم حكم بأن ما معه إلا اليمين، ثم يقول من اقتطع أرض حق أرض أخيه ظلما بيمين فاجرة لقي الله عليه غضبا. هل معنى أن النبي صلى الله عليه وسلم يقضي بخلاف من له الحق؟ يقضي بخلاف من له الحق. له الظاهر يقضي بما ظهر، فإما أن يأتي بالبينة فيقضي بها، إذا ما قضى ما بقي إلا اليمين. القضاء لهم الظاهر. قال ليس لك إلا ذلك. وفي حديث أم سلمة في الصحيحين قال إنكم تختصمون إلي، ولعل بعضكم أن يكون ألحن بحجته من بعض فأقضي بمحهم بنحو ما أسمع، فمن قضيت له من حق أخيه شيئا فإنما أقطع له قطعة من النار فليحملها أو يذرها. إذن الحاكم له ما ظهر على حسب البينات وعلى حسب الشهود وما ظهر من القضاء. طيب هل قضاء القاضي يحل لمن قضى له إن كان بخلاف الواقع؟ لا يحل، لا، لأن الحديث قال لقي الله عليه غضبان وقال فإنما أقطع له قطعة من النار فليحملها ويذرها. ثم يقول ذاك قد قضى لي القاضي، هو يعلم أنه لا يستحقها فهي قطعة من النار والعياذ بالله. لو كان صاحب الحق لا يعلم أن هذا الشيء له، والذي أخذه يعلم أنه صاحب الحق فأخذه هو له، لكن الذي أخذه يعلم أنه ليس له، هل يحل؟ ما فهمت يعني من الذي يعني مثلا بيني أرض لي أنا أقول هي حقه، أنت تأخذها تقول طيب يسر الله، أنت تعلم أنها ليست لك، لأن أكون أنا أخطأت أو نسيت أو ما يجوز تأخذها إلا عن علم، يعني إذا كانت لك، وإلا تبين له، تبين له. نعم لا بد من البيان، ما يستغل غفلتها أو نسيانها أو خطأ ما يجوز له ذلك، لا بد من البيان. وإذا أعطاك عن طيبة نفس بعد البيان فيهبه. لقطة الآن لا، حتى أنت ما تستحقه تعريف، ما تستحق تعريفه لأنك خدعت ذاك، كان ينبغي أن تخبره تقول ليس لي، فهو الذي يتحمل تعريفه عام كامل وهو يعرفه ويبحث عن صاحبه، ثم بعد العام له أن ينتفع به على أنه إذا جاء صاحبها يوما من الدهر يؤديها إليه. إذن أنت تعديت على الذي وجدها، هو ظنها لك وكان هو الذي يستحق التعريف، فصرت أنت تبحث عن صاحبها بدون أن تتملكها بعد السنة. بعد السنة إذا ما وجدتها تنفقها ما تتملكها. لا هذا المفهوم أنه سؤال عام. قيل له تعرفها سنة عيدها مكانها لو إن عيدها مكانها الذي أخذها عامل إذا كانت عرضة لضياعها وتعاون على البر والتقوى لتعاون على الإثم والعدوان يجب عليه أن يتعاون مع أخي المسلم إذا كان يغلب على الظن ضياعها فيجب عليه أن يحفظ مال أخي المسلم ويبحث عن صاحبه إذا كان يغلب على ظن ضياعها لكثرة من يفسد وكثرة نعم تعدي الناس على أموال المسلمين ما يبالون بأموال المسلمين فالظاهر أنه يكون وجوبها كفائيا وقد يتعين عليه إذا غلب على ظن أنها ستضيع ثم يعرفها سنة كما أمره الله ويبحث عن صاحبها فإن لم يجدها بعد السنة له أن ينتفع بها فإن جاء صاحبها يوما من الدهر يؤديها إليه وإن أحب من نفسه أن ينفقها في سبيل الله فله ذلك كيف حلف أو لم يحلف يعني تقصد هل حلف أو ما حلف ما كملت القصة الظاهر أنه حلف إذا تاجر بها في وقت السنة في السنة في وقت التعريف ما يصلح ما يجوز أن يستخدمها ما في إلا بعد التعريف بعد السنة بعد السنة خلاص يتاجر بها لنفسه وإن أحب أن يشرك المسلم ذاك إذا ظهر يوما من الأيام فلا بأس أمر طيب قال الإمام النووي رحمه الله تعالى باب الدليل على أن من قصد أخذ مال غيره بغير حق كان القاصد مهدر الدم في حقه وإن قتل كان في النار وأن من قتل دون مال فهو شهيد قال حدثني أبو كريب محمد بن العلاء قال حدثنا خالد يعني بن مخلد قال حدثنا محمد بن جعفر عن العلاء بن عبد الرحمن عن أبيه عن أبي هريرة رضي الله عنه قال جاء رجل إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال يا رسول الله رأيت إن جاء رجل يريد أخذ مالي قال فلا تعطيه مالك قال رأيت إن قاتلني قال قاتله قال رأيت إن قتلني قال فأنت شهيد قال رأيت إن قتلته قال هو في النار هذا حديث نعم عمدة في بابه أن الإنسان يدافع عن حقه بقدر استطاعته فإن قتل دون الدفاع عن حقه فهو شهيد وإن قتل ذلك الرجل الذي يريد أخذ ماله فهو في النار وهذا محمول على ما لا يعني على الأموال التي لا يحصل بين الناس التغابن من أجلها ما يأخذ عليك قلم فتقول تقوم تقاتل ويقول لها تقول هذا مال نعم هذه أمور يعني تجار الناس في أخذها والسطوة عليها شيئا ما بدون إنما المراد الأموال الكبيرة والله المستعان قال حدثني حسن بن علي الحلواني وإسحاق بن منصور ومحمد مرافع وألفاظهم متقاربة قال إسحاق أخبرنا وقال آخران حدثنا عبد الرزاق قال أخبرنا ابن جريج قال أخبرني سليمان الأحول أن ثابتا مولى عمر بن عبد الرحمن أخبره أنه لما كان بين عبد الله بن عمرو وبين عنبسة بن أبي سفيان ما كان تيسروا للقتال فركب خالد بن العاص عبد الله بن عمرو فوعظه خالد فقال عبد الله بن عمرو ما علمت أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال من قتل دون مالي فهو شهيد وحدثني محمد بن حاتم قال حدثنا محمد بن بكر حا وحدثنا أحمد بن عثمان النوفلي قال حدثنا أبو عاصم كلاهما عن ابن جريج بهذا الإسناد مثله. لا لا شهادة في الآخرة له أجر الشهيد في الآخرة وليس مثل ذلك الشهيد. قال النووي رحمه الله أعلم أن الشهيد ثلاث أقسام، أحدهما المقتول في حرب الكفار بسبب من أسباب القتال، فهذا له حكم الشهداء في ثواب الآخرة وفي أحكام الدنيا، وهو أنه لا يغسل ولا يصلى عليه، هذا القسم الأول. والثاني شهيد في الثواب دون أحكام الدنيا. ما معنى دون أحكام الدنيا؟ إنه يغسل ويصلى عليه كسائر الموتى. وهو المبطون والمطعون. من هو المبطون؟ مات ببطنه آلام في بطنه حتى مات. والمطعون مرض الطاعون يتبادر إلى الأذهان المراد به الذي طعن بسكين أو خنجر أو سيف. المراد بالمطعون الذي مات بمرض الطاعون. وصاحب الهدم ومن قتل دون مال وغيره ممن جاءت لحاجة صاحب تسمية شهيدا، فهذا يغسل ويصلى عليه، وله في الآخرة ثواب الشهداء، ولا يلزم أن يكون مثل ثواب الأول. الثالث من غل في الغنيمة وشبهه ممن وردت الآثار بنفي تسمية شهيدا، إذا قتل في حرب الكفار هذا له حكم الشهداء في الدنيا، فلا يغسل ولا يصلى عليه، وليس له ثوابهم الكامل في الآخرة. كلام طيب. من قتل في معركة وكان قد أصاب من الغنيمة غلا، هذا في الظاهر له حكم الشهيد، لا يغسل ولا يصلى عليه، وفي الآخرة ليس له الثواب الكامل. انظروا إلى تحرز الإمام النووي، ما قال ليس له ثواب في الآخرة أو ليس من الشهداء، قال ليس له ثوابهم الكامل في الآخرة. أمره إلى الله، أمره إلى الله، إن شاء الله عز وجل عذبه وإن شاء عفى عنه، وأمره إلى الله. قال النووي رحمه الله ما أحكام الباب؟ ففيه جواز قتل القاصد لأخذ المال بغير حق، سواء كان المال قليلا أو كثيرا، يعني قليلا مما لم تجر العادة، هذا بسطوة الناس بعضهم على بعض فيها، أو كثيرا لعموم الحديث، وهذا قول الجماهير من العلماء. وقال بعض أصحاب مالك لا يجوز قتله إذا طلب شيئا يسيرا كالثوب والطعام، وهذا ليس بشيء، والصواب ما قال الجماهير. وأما المدافع عن الحريم فواجبة بلا خلاف، وفي المدافع عن النفس بالقتل خلاف في مذهبنا ومذهب غيرنا، والمدافع عن المال جائزة غير واجبة، يعني دفعك عن مالك حتى إلى القتل ليس على سبيل الوجوب عليك، إن أحببت أن تترك المال وتسلم من القتال فلك ذلك. وأما قوله صلى الله عليه وسلم فلا تعطيه، فمعناه لا يلزمك أن تعطيه، وليس المراد تحريم الإعطاء. وأما قوله صلى الله عليه وسلم في الصائل إذا قتل هو في النار، فمعناه أنه يستحق ذلك، وقد يجازى وقد يعفى عنه، أمره إلى الله إن شاء عفى عنه وإن شاء قبل، إلا أن يكون مستحلا لذلك بغير تأويل فإنه يكفر ولا يعفى عنه، والله أعلم. من قتل دون مالي فهو شهيد، حديث عبد الله بن عمرو العاص. الزيادة ومن قتل دون عرضه فهو شهيد، ومن قتل دون دينه فهو شهيد، ومن قتل دون نفسه فهو شهيد، عن من الحديث بالزيادات؟ أحسنت، عن سعيد بن زيد عند أبي داود وغيره. أحسنت، سؤال جيد. مثلا رجل صال عليك يريد قتلك فقتلته، أو صال عليك يريد أخذ أموالك فقتلته دفاعا عن نفسك وعن مالك، يقول هل يقتل القاتل؟ إن كان معه البينة على هذا الأمر أنه صال عليه، عنده الشهود على ذلك فما يجوز قتله، بل فعل ما أمر به فلا يجوز أبدا أن يتعدى عليه. فعل ما أمر، أمره الشرع أن يدافع عن نفسه وحكم له بالشهادة. بقي الإشكال إذا لم يكن له شهداء على ذلك، إذا لم يكن له شهداء، فالقاضي إذا لم يأتي ببينة أنه صال عليه وأنه قتله مدافعا عن نفسه، القاضي إذا له حكم الظاهر فيقاد به يقتل به إلا أن يأتي بالبينة على أنه صال عليه، أو يتوصل القاضي بقراءة قوية إلى ذلك فيقتنع أولياء المقتول بذلك. القرائن وحدها ما تكفي، إذا اقتنع أولياء المقتول بأنه صال عليه وأقروا بذلك فما يقيم عليه الحد، وإلا فالظاهر أنه يقيم عليه الحد ويكون فيما بينه وبين الله ليس عليه إثم. وأما في الحكم الظاهر فالقاضي يقيم الحد عليه ويقتل، وعلى هذا فينبغي الناس أن يكف ولو ترك ماله خشية أن يقع في هذا الشيء فيقتل به. ولماذا هذا الأمر؟ لأنه سيفتح الباب، ما سيبقى أحد يريد يقتل شخص إلا وقال هذا أراد أن يعتدي عليه فقتلته دفعت عن نفسه، كل سيدعي هذه الدعوة، ذاك يقتله في الطريق وقال اعتدى علي كاد أن يقتلني فقتلته، وذاك ربما أدخله إلى بيته ثم يقتله داخل بيته ويقول تعدى علي إلى داخل البيت وهو الذي أدخله. يعني هذه قرائن أن يجده مقتولا في يده المتاع داخل بيته داخل حوشه، لكن لابد من تحقيق الأمر. وهذه قرائن علينا، يكون هذا الشخص نفسه قد عرف عند القضاء بأنه يقطع الطريق وينهب الأموال، فهذا ما يجوز أن يقتل به لأنه قد صارت القرينة واضحة جدا. والله أعلم. نعم، إذا يعني وجد معه قرائن وشهود هل يدفع الدية؟ دفع عن نفسه ما في دية، لا ما في. ذاك القاضي في حق ولاة الأمر، لكن هذا في حق الرعية في شخص مع آخر. صار عليك المجنون، تدفعه بواحد ماذا بالأخف فالأخف، يعني إن لم يقتله سيقتله. نعم، إن كان ما لا يدفع بالضرب يدفع بغير المجنون، ما يدفع بالقتل إلا إذا خشي على نفسه القتل، إن لم يقتله سيقتله، ما بقي إلا قتله. أو استطاع مثلا أن يضربه بشيء يفقده وعيه فإن كان فيها موته. والله المستعان. الصائل على مال الغير وعلى عرض الغير وأعتقد أن يأخذ نفس الحكم، صائل على عرض أخيك المسلم وأنت أعنته حتى قتلته، لا ما تقتله، تدفعه بدون قتل، سيقتل المسلم إذا ما قتلته سيقتل، لا لما يدافع على نفسه بالقتل. كلاهما يعني خلاف بينهما وكذا، إذا تأكد أنه ظالم معتدي تدفعه بالتي أحسن. نعم، إذا ما كان يمكن دفعه إلا بالقتال يقاتل مع ذلك، وإن طائفتان من المؤمنين اقتتلوا فأصلحوا بينهم، فينبغت إحداهما على الأخرى، فقالوا التي تبغيها حتى تفيد أمري. قد حصل صلح. لا ما قد حصل صلح. ولا هذا على ذلك. أصلح يحاول يصلح بينهم. دخل ما استطاع ما بقي له. طيب أما أنه يتدخل وما يعرف من الظالم من المظلوم ولا يعرف أصل صورة القضية، ما له حق. ما يمكن هذا. لكن لابد أن يعرف من المبغى عليه ثم يحاول إصلاح ثم يقف مع المبغى عليه. نعم أنا بهم. إذا كان قد عليه دماء قد استحق القتل بفساده في الأرض والدماء، قد قتل عمدا وعليه ويستحق القتل، وهو من قال الله عز وجل فيه إنما جزاء الذين حاربوا الله ورسوله يسعون في الأرض فسادا يقتلوا ويصلبوا إلى آخره، إذا وصل إلى هذا الحد فلا بس، وينبغي على ولاة الأمر أن يقوموا على الحد. لكن إن تطوع إنسان خفية لإزالة من هذا حاله صار من المفسدين في الأرض من الذين يسفكون دماء الناس يجوز إذا أمنت الفتنة. يقول امرأة شعرت من نفسها أنها حملت وهي لم تلد من قبل إلا بعمليات، وفي هذا الحمل تخاف خوفا شديدا من ضرر العملية القادمة، وتخشى على نفسها من الهلاك بسبب هذا الجنين، فهل لها أن تنزل الجنين وما له إلا قدر 10 أيام، وذلك بطريق ضرب إبرة من المستشفى؟ أما إذا كان الأطباء الموثوقون ينصحونها أو يثبتون أن حملها سيسبب عليها الأضرار وهذا أمر يغلب على الظن أو يتيقن، كأن تكون حديثة عهد بالعملية أو ما أشبه ذلك، فلا بأس من إنزاله يدفع أشد الضررين باقتراف أخفهما. وأما إن كانت أوهام أو شكوك فتتوكل على الله سبحانه وتعالى ولا تبالي بذلك، ومن يتوكل على الله فهو حسبه. رجل قال زوجته لو تأكلي من بيت فلان أي شيء أو تأخذي منهم شيئا فأنت طالق، هل عليه كفارة لو فعلت ذلك؟ هل عليه الكفارة إذا فعلت ذلك؟ إذا نوى الطلاق وقعت طلقة وليس عليه كفارة، ولكن إذا نوى اليمين له أن يرجع يكفر كفارة يمين. بقي إذا نوى الطلاق وكان في قصده وفي نيته أياما معلومة، كأن يكون بينه وبينهم خصام، ففي أيام الخصام نهى عن ذلك، فيتقيد بنيته ولو لم يتلفظ بذلك، يتقيد في تلك المدة التي نواها ولو لم يتلفظ بذلك. يقول هل تنصح بحفظ متن نخبة الفكار للحافظ ابن حجر؟ طيب نعم حفظها طيب، لأنها ترجيحات الحافظ ابن حجر في المصطلح أقوى ترجيحات أقوى من أقوى الترجيحات في التعاريف، وهي خلاصة في مصطلح الحديث. نخبة الفكر خلاصة في مصطلح الحديث، فحفظها جيد. تعريفات سهلة وعامة تعريفات الحافظ هي الصحيحة، وإن احتاج في بعضها فما تحتاج إلى تنبيه يسير. فنخبة الفكر ننصح بحفظها طيب. نخبة الفكر من الذي نظمها؟ الصنعان. ماذا سمى نظمه؟ قصب السكر في نظم نخبة الفكر، نظمها في يوم واحد من الصباح إلى الليل، تم نظمها مع الليل. ما هو البيت اللي من يحفظها الذي ذكر فيها أنه قال فتم نظمها مع حلول الليل أو كذا؟ من يحفظ؟ ما في أحد منا يحفظها. زاهد عنها يا طيبة نخبة الفكر ينصح بحفظها. يقول: ماذا يقال بين السيدتين؟ ثبت في حديث حذيفة أن النبي عليه الصلاة والسلام جالس بين السيدتين يقول: رب اغفر لي، رب اغفر لي، يكرر ذلك. هل يقولها مرتين أو ثلاث؟ ثلاث. أنت؟ نعم، يكررها ما شاء، يكررها ما شاء، ليست مقيدة بالاثنتين ولا بالثلاث، إلا أنهم يقولون الثلاث أقل الجمع أو أقل الكمال ثلاث. صحيح أنه يكرر حتى يكون سجود، حتى تكون الجلسة قريبة من سجوده. قوله لوالدي ما لم تثبت هنا، يدعو لوالديه في السجود. أما بين السيدتين يقول: رب اغفر لي، رب اغفر لي، رب اغفر لي، يدعو لنفسه بالمغفرة، ووالده يدعو لهما في سجوده أو عقب التشهد، لقوله صلى الله عليه وسلم: فأكثروا من الدعاء في السجود فقمنا نستجاب لكم. وقوله: ثم ليتخير من الدعاء، أي بعد التشهد، ما أعجبه. وأما حديث: اللهم اغفر لي وارحمني واهدني وعافني وارزقني، الحديث حسنه بعض أهل العلم، حديث ابن عباس عند أبي داود وأحمد الترمذي في سنده أبو العلاء صالح بن العلاء، كأنه كامل بن العلاء، أبو العلاء كامل العلاء، أنكر عليه كما في الكامل بن عدي، أنكر على الحديث، ومن أخذ به اعتمادا على تحسين من حسنه من أهل العلم ما ننكر عليه. يقول: هل يصلح أن يدرس الأولاد الفرق وشبهاتهم في باب العقيدة؟ بالتدرج، أن تتدرس في كتاب التوحيد في الأصول الثلاثة ما تأتي عن الجهمية والمعتزلة والأشاعرة، ما يفهم شيئا من ذلك، يتدرج المعلومات، تتدرج على طالب العلم فعلى حسب الكتاب. والكتب نفسها أهل العلم قد جعلوها مناهج، الأكل ماذا شيئا فشيئا، فلا تتعجل له من كتاب واسع تملأ له الكتاب الذي قبله، تدرسه مثلا في الواسطية وتملأ له من الواسطية ماذا من شرح الطحاوية، تنقله من شرح الطحاوية إلى الواسطية. طيب هو سيدتي هو نفسه سيدرس في الطحاوية، ما يحتاج إلى أن تنقلها، إلا البيان ما كان له أهمية، بيان ما كان يحتاج إلى بيان لابد منه. كذلك في النحو تدرسه في شرح الأجرمية، ما تنقل له المتممة إلى الأجرمية، سيأتي أيضا على الأجرمية فيما بعد. دعه يهضم الكتاب الذي بين يديه حتى أصبح الطلاب يتعودون على الحواشي، ما أهمهم الأصل، ربما ما بعض الأوقات ما يتقن الأصل نفسه، يريد الحواشي، إذا أتقن الأصل أمر طيب والحاشية ستأتي معه، ومن كثر الحواشي خرج بلا شيء. وإذا كان نبه تنبيهات في الحاشية ف يعني الحاشية شيء والأصل شيء آخر، لكن يستحسن أن يكون تنبيهات قليلة، والتنبيهات الكثيرة والفائدة تأتي في بابها. فمثلا ما يدرس مثلا في المتممة وينقل قطر الندى، شرح القطر وشرح ابن عقيل إلى المتممة، هذا ما يصلح. أو كذلك يدرس في اختصار علوم الحديث أو في النزهة، فينقل التدريب الراوي إلى يعني إلى اختصار علوم الحديث، كله يأتي مع طالب العلم بالتدريج، إلا ما كان له أهمية من باب التنبيه فلا بد منه. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك.